الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة والله عظم يا كريم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد مجيد فأحيينا به الأرض بعد موتها. الله قادر مقتدر. والله الذي أرسل الرياح فتح الله لك مولانا. نعم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العاشر الغلابه ده الله الله فلله العزة جميعا اليه يصعد الكريم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد سلم يا رب ومكر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والعمل الصالح

محمود والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا الله أكبر يا عم. نعم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من Yeah. جميل البسمله يا مشاء شوف العلق يا سيدي. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أظنتم أشد خلقا أنتم أشد خلقا السماء أشد خلقا والأرض بعد ذلك دحاها يا سيدي